أما بعد، فإن الله عز وجل قد أرسل الرسل إلى خلقه لإقامة الحجة عليهم، وأخبر عما أرسلهم به بقوله جل من قائل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي صحيح البخاري معلقا عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أنه فسر هذه الآية فقال: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. فالسبيل هو الشريعة، معناه الأحكام التي تنظم علاقات العباد مع ربهم وعلاقاتهم فيما بينهم. والسنة هي العقيدة التي يؤمنون بها ولا تتعلق بالعمل الظاهري. وهذا المصطلح كان شائعا في صدر الإسلام، وقد دأب المؤلفون الأوائل على تسمية العقيدة بالسنة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن مالك وابن عيينة، قال: إن مالكا إمام في السنة والحديث، وإن ابن عيينة إمام في الحديث. فمالك إمام في السنة والحديث، معناه إمام في العقيدة وفي الحديث، وابن عيينة إمام في الحديث، ولكن لعل بعض أمور العقيدة وتفاصيلها قد لا يكون متخصصا فيه. ولذلك ألف كثير من المؤلفين كتبا بعناوين السنة، منهم عبد الله بن أحمد الإمام ألف كتابه السنة، جمع فيها بعض الآيات والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفاصيل العقيدة. وكذلك ألف الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير الأسدي المكي القرشي، شيخ البخاري أول من حدث عنه الصحيح، وتلميذ سفيان بن عيينة، تلميذ سفيان بن عيينة، ألف كتابا سماه أصول السنة، وهو ملحق بآخر مسنده، مطبوع في آخره. وكذلك ألف اللالكائي كتابه شرح أصول السنة، ويقصد به جمع عقائد أهل السنة والجماعة. وكثير من المؤلفين يعقدون كتابا للاعتصام بالسنة في كتبهم، ويقصدون بذلك العقائد، مثل البخاري في صحيحه عقد كتابا في آخره للاعتصام بالسنة، والمقصود بذلك التمسك بالاعتقاد. وأما السبيل فهو الصراط الذي يسير الناس عليه وينظم علاقاتهم بربهم وعلاقاتهم فيما بينهم، وهو المحجة البيضاء التي تركنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهي مثال للصراط الأخروي الذي هو جسر منصوب على متن جهنم، عليه كلاليب كشوك السعدان يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس في نار جهنم. وكذلك هذا الصراط الدنيوي، وهو صراط الله المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو أيضا دقيق كالصراط الأخروي، وعليه كلاليب وامتحانات، ولا يمكن أن يسلم الشخص في سلوكه من المحن، لأن الله تعالى يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا الصراط الدنيوي بقدر استقامة الشخص عليه يكون ثباته على الصراط الأخروي. فالذي يثبت عليه ولا ينحرف يمنة ولا يسرة، ويستقيم على المنهج الذي لا يرضي الله سواه، ويسلك سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجى أن يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والذي لا يمسك نفسه فتغلبه يمنة تارة ويسرة تارة، ويدخل في بنيات الطريق، هذا يخشى عليه عدم الثبات على الصراط الأخروي. ولذلك كان في ختام الوصايا العشر التي أوصانا الله تعالى بها في خواتيم سورة الأنعام، وهي من آخر السور التي نزلت بمكة، التي ليس فيها كثير من التشريع وإن كان فيها بعضه، وهي ملخص كل ما نزل بمكة من القرآن. فالمكي من كتاب الله تعالى 82 سورة، وملخصها كان في سورة الأنعام، ولذلك نزلت دفعة واحدة، وكان من ملخصها هذه الوصايا العشر التي في آخرها من قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خط وخط خطوطا عن يمين ذلك الخط وخطوطا عن شماله ثم وضع إصبعه على الخط الأول فقال هذا صراط الله مستقيما وأشار إلى الخطط الأخرى فقال وهذه سبل على كل واحدة منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن فإن إرسال الرسل كان لحكمة بالغة لأن الله قد علم أن الصنف البشري لا يمكن أن يصل إلى كل ما يكفل مصالحه الدينية والدنيوية بمجرد عقوله القاصرة فأرسل إليه الرسل لإقامة الحجة ولبيان المحجة فجاءوا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان كل نبي يبعث بشريعة آنية مؤقتة بتاريخ معين في علم الله تعالى لا تصلح لما بعده وذلك حسب التطور البشري إلى أن وصلت البشرية إلى نضجها واستكملت مراحل حياتها ومرت بكل التجارب فأرسل الله إليها محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وجاء بهذا الدين الذي كان كل الأديان إعدادا له وظهرت مزايا هذا الدين في عدة أمور منها أن الرسل السابقين لم تكن رسالتهم عامة شاملة لجميع البشر بل كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي وعد منها أنه قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة فهو رسول إلى الأحمر والأسود والأبيض وإلى كل الصنف البشري والجن أيضا كذلك من هذه المظاهر أن الرسل كانت شرائعهم تدفع إليهم دفعة واحدة ولا يقع فيها التدريج والتفاوت لأنها في علم الله تعالى لا تصلح إلا لمدة محصورة من الزمن وهذه الشريعة نزلت في 23 سنة بالتدريج ولذلك قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويقول تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقد سلم الله تعالى التوراة لموسى دفعة واحدة في الألواح مكتوبة ولهذا قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وكذلك نزل الإنجيل دفعة واحدة ونزلت الكتب كلها دفعة واحدة ولم يكن فيها النسخ واختصت هذه الشريعة بظاهرة النسخ لأنها الشريعة الخاتمة التي لن يأتي بعدها نبي ولن يقع فيها تعديل ولا تغيير بعد أن توضع عليها اللمسات الأخيرة وهذا ما حصل فعلا فقد أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر يوم الجمعة وهو بعرفة في 9 من شهر ذي الحجة في العام 10 من الهجرة قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يمكن أن يتغير شيء من شريعة هذا الدين ولا من عقيدته ولا أن يتبدل. كذلك من هذه المظاهر أن الرسائل السابقة كانت معجزاتها مادية لا تقوم بها الحجة إلا على من رآها أو من نقلت إليه تواترا كناقة صالح لو لم ترد في القرآن لما آمنا بها لأننا لم نشاهدها ولم تنقل إلينا بالتواتر وإنما نؤمن بها الآن لأن الله حدثنا بها في القرآن وإلا فلا علم لنا بها. وكذلك معجزات عيسى أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. لو لم يرد هذا في القرآن لما صدقناه، لأننا لم نره ولم ينقل إلينا تواترا. وهكذا كل المعجزات السابقة كانت مادية، إنما تقوم بها الحجة على عدد محصور من البشر. أما هذه الشريعة التي يراد لها البقاء والاستمرار فكانت معجزتها معجزة معنوية تقوم بها الحجة على كل من سيأتي. ولذلك قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ هو الذي فصله الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. فسيصل هذا الدين إلى نهاية جميع أهل الدنيا، وستقوم عليهم الحجة به. وذلك هو الإظهار الذي تعهد الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأظهره على الدين كله، وبذلك جعله مهيمنا عليه. فنحن الآن نشهد على الأمم السابقة بسبب هذا الكتاب الذي لدينا، وهو المعجزة التي تحدى الله بها الثقلين الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله. أقصر سورة في كتاب الله هي سورة الكوثر. هذه السورة يتحدى الله تعالى بها جميع الخلائق أن يأتوا بسورة من مثلها في أي غرض شاءوه، وبأي لغة شاءوها، وبأي أسلوب شاءوه، وتبقى الحجة قائمة والتحدي قائما إلى أن يرفع الله القرآن. ما زالوا حتى الآن متحدين بهذه. من يستطيع أن يأتي بسورة من مثله؟ لم يستطع أحد في غابر الزمان، ولن يستطيع في باقي. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذن هذه المعجزة الباقية دليل على بقاء هذه الشريعة واستمرارها. كذلك من الشرائع السابقة ما كانت تختص رسالة صاحبها، رسالة النبي الذي جاء بها، بإصلاح بعض الأمراض الاجتماعية الموجودة، ولا تكون ناسخة للشريعة السابقة عليها. فمثلا شريعة لوط لم تكن ناسخة لملة إبراهيم، وإنما كانت للتركيز على إصلاح بعض المظاهر الاجتماعية السيئة، مثل عادة اللواط التي جاء لوط على نبينا عليه السلام ليمحوها من الأرض وليحذر أهل الأرض منها وينذرهم الله تعالى ويذكرهم به. وكذلك شريعة رسالة شعيب لم تكن أيضا ناسخة لرسالة إبراهيم وشريعته، وإنما جاء أيضا لمكافحة ظلم الناس في المال كخسران الميزان وبخس الناس أشياءهم. ولذلك حارب هذه الظاهرة وبغضها إلى أهل الأرض ما استطاع، وأقام عليهم الحجة لله تعالى في ذلك. أما هذه الشريعة فجاءت متناولة لكل شيء، وحتى الأمور التي استحدثت في بعض الشرائع ولم تكن في أصلها وقصرتها على بعض الجوانب دون بعض، كما أحدثه الرهبان من الذين يدعون اتباع عيسى حيث غيروا شريعته وبدلوها، واستحدثوا فيها الرهبانية وابتدعوها ما كتبها الله عليهم، فقصروا ديانة عيسى على ما يفعله الرهبان في الأديرة وما يتعبدون الله به في خصائص أنفسهم، وهذا مخالف لأصل الشريعة، لأن عيسى جاء رسولا إلى بني إسرائيل مجددا للدين، وهؤلاء قصروا الشريعة على بعض جوانبها، فلذلك آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. وهذا ما دعا به داعيهم، فقال: دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وهذا مخالف لما جاء به عيسى، لأن الله تعالى هو أغنى الشركاء عن الشرك، ولا يمكن أن يتقاسم خلقه بينه وبين غيره. ولذلك نعى الله تعالى هذا على المشركين في سورة الأنعام في قوله تعالى في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فإذن حكم الله تعالى على ظاهرة التجزئة التي تجعل بعض الدين لله وبعضه للمخلوقين بأنها أسوأ حكم. ولذلك قال: ساء ما يحكمون. ساء صيغة مبالغة في الذم، فلا يوصف بها إلا ما وصل إلى الدرجة القصوى من الذم. كذلك من مظاهر كمال هذه الشريعة أنها انقسمت إلى عهدين، عهد مكي وعهد مدني. وقد ذكرنا أن القرآن الكريم وسوره 114 سورة، نزلت منه 82 سورة قطعا بمكة، ونزلت 20 سورة قطعا بالمدينة، واختلف في 12 سورة ترددت بين المكي والمدني، بعضها نزل بعضه بمكة وبعضه بالمدينة، وبعضها تكرر نزوله نزل مرتين. فهذا يقتضي هذا الكمال فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة. فعصر مكة كان التركيز فيه على العقيدة، لأن الناس إذا لم يبنوا على دافع عقدي يقتنعون به لا يمكن أن يمارسوا شعائرهم ولا أن يطبقوا شرائعهم من مجرد دافع النفس أو المال أو الشهرة، لأن هذا لا ينفع ولا يغني من الله، لا يغني عند الله شيئا. فالله تعالى لم يكلفنا إلا بالإخلاص، ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلم يأمر الله تعالى بعبادة دون عقيدة، ولم يأمر أيضا بعقيدة لا تدعو إلى شيء. فالاعتقاد الذي لا يؤدي إلى عمل اعتقاد باطل، ولهذا يسمى فلسفة أو سفسطة. فالسفسطة هي الحكمة الملبسة، معناه قناعات يقتنع بها الشخص لا تدعوه إلى أي عمل. الفيلسوف الذي يفكر كثيرا من التفكير ويتعب نفسه ويجهدها ثم لا يصل إلى نتيجة عملية، عمره ضائع ومحكوم عليه بالإفلاس. والجاهل الذي يبتدع في دين الله تعالى ويسعى ويجهد نفسه للتعبد بما لا يرضي الله تعالى، هذا الآن أيضا مغبون في صفقته في الدنيا والآخرة. ولهذا بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام، فرأى الرهبان ينعزلون في الأديرة يبكون ويتقربون لله تعالى، فبكى رحمة بهم، وتذكر قول الله تعالى في سورة الكهف، في خواتم سورة الكهف، نعم، قل هل أنبئكم نعم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا لأنهم يتعبدون ويتقربون إلى الله تعالى، ومع ذلك ضل سعيهم في الحياة الدنيا لأنهم لم يشاركوا في ملذاتها وشهواتها، وضل سعيهم في الآخرة لأن أعمالهم باطلة. ولذلك عندما يردون يوم القيامة حينئذ يحق عليهم قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويحق عليهم قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويحق عليهم قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فلذلك نجدهم الآن المنصرون مثلا يتعبون أنفسهم وينفقون أموالهم ويسافرون الأسفار الشاقة ويجهدون أبدانهم في سبيل دعوتهم الباطلة، ومع ذلك يظنون أنهم يحسنون صنعا وأعمالهم كلها باطلة، ولن تجد استجابة مثمرة في الدنيا، ولن تجد يوم القيامة إلا أن تكون حسرة عليهم ووبالا. أما تمام هذه الشريعة فعلى هذا الترتيب الذي ذكرناه: في البدايات كان التركيز على الإصلاح العقدي، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لمكافحة أنواع الشرك الموجود على الأرض في ذلك الوقت. والشرك أنواع متعددة، منه الشرك في الربوبية، معناه أن يعتقد الشخص أن للعالم خالق، أن العالم خالقا بارئا فاطرا مدبرا غير الله تعالى. وهذا الشرك نادر قليل الوقوع، لأن البشرية لها عقول وتعلم أن هذه السماء لا يمكن لبشر أن يخلقها، وأن هذه الأرض التي فيها قطع متجاورة تسقى بماء واحد ويختلف نباتها، فهذه القطعة الواحدة متر واحد تبرز فيه نخلة ذات ثمر حلو وعلقمة ذات ثمر مر، ولم يبرزا إلا من قطعة أرضية واحدة مسقاة بماء واحد، فهذا يدل على أن الطبيعة لا أثر لها. وهذا الرد الصريح هو المذكور في قول الله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فهذا أدل دليل على فساد ما يدعيه الطبائعيون. كذلك الذين قد يغترون بأنفسهم وسلطانهم من الطغاة الجبابرة، فيدعي أحدهم دعوى هو أول من يكذبها، ولذلك إذا قامت عليه الحجة بهت وانقطع في أول كلامه. وانظروا إلى قصة إبراهيم مع الملك، حيث قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال الملك: قال أنا أحيي ويميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ينقطع هنا في أول وهلة. كذلك فرعون عندما قال: أنا ربكم الأعلى، عندما قامت عليه أبسط حجة، أتاه موسى بتسع آيات بينات، فلما رأى أولاها وهي اليد التي أخرجها من كمه فإذا هي بيضاء مضيئة من غير علة، ارتاع فرعون من هذا، فقال: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. الذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء دون سلم معناه أنه لا يستطيع أن يبنيها. فهذا أدل دليل على أن الدعوة التي يدعيها لا تصل إلى أعماق قلبه ولا يؤمن هو بها. إذن هذا النوع الأول من أنواع الشرك، وهو قليل إن وجد، وإنما يوجد في المجتمعات المتخلفة التي عقولها ناقصة إلى حد كبير. القسم الثاني من أقسام الشرك هو شرك الوسائط والوسائل، معناه شرك الدعوة، أن يكون الشخص يعلم أن الله هو الذي خلقه وسواه، وهو الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهن، ولكنه يريد أن يجعل له واسطة يتقرب إليه بتقديرها أو إجلالها أو تشفع له عنده. وهذا هو ما كان عليه المشركون وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الكعبة وعليها 360 صنما، ومع ذلك يخاطبه الله تعالى فيقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، أنت تملكه وما ملك. فإذن هم مقرون بأن هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله هي مملوكة لله، ولكن قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. فكان أحدهم يصنع إلها من التمر فيعبده، ثم إذا شاء أكله وعدل إلى إله آخر. وهذا كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يهديه الله للإسلام. وهذا يدلنا على أن البشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن الهداية من عند الله. عمر بن الخطاب من أرجح الناس عقلا ومن أولاهم بالتبصر والاجتهاد الصواب، ومع ذلك عندما لم تباشر الهداية قلبه في حال كفره وشركه كان يصنع إلها من التمر ويسجد له ويعبده، ثم بعد ذلك يأكله إذا جاء ويصنع إلها آخر. لكن لما حلت الهداية في قلب عمر قال للحجر الأسود: أما إني لأعلم إنك لحجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. لأن عمر قد تغيرت حياته وانتقل مما كان فيه من الجاهلية الجهلاء بهداية الله التي حلت في قلبه، ليس باكتساب من عمر ولا بعلاقة بينه وبين الله، إنما بسبب هذه الهداية التي كتبها الله له وحلت في صدره. يقول طارق بن شهاب: وكان من كبار التابعين أدرك عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدرك شيئا من حياته ولذلك لم يكن من الصحابة وكان من كبار التابعين. يقول: سمعنا بظهور محمد صلى الله عليه وسلم على مكة، فهربنا فرارا منه إلى نجد، وكنا نأخذ حجرا فنعبده، فإذا رأينا حجرا أحسن منه رمينا بالأول وعبدنا الآخر، فإن لم نجد حجرا جمعنا ترابا واحتلبنا عليه شاة، فإذا يبس جعلناه صنما فعبدناه. هذا الآن أبسط العقول ينكر هذا، وأنتم الحمد لله لأن فطرتكم فطرة توحيد تعلمون علم اليقين أن هذا من السفاهات التي لا يصل إليها إلا العقول الضعيفة جدا، ولكن الواقع أنه ما زال الآن في هذه الأرض التي عم كثيرا منها نور التوحيد ووصلت إليها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ما زال في كثير منها بعض الناس الذين يعبدون الأصنام حتى الآن. أيضا هذا الشرك وإن كان متفاوتا فهذه الدرجة منه مخرجة من الملة، ولذلك أصلا الكفار الذين جاء إليهم رسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنهم لم يكونوا يشركون في الربوبية، وإنما كانوا يشركون فقط في الدعوة، ولذلك كانت أكثر آيات التوحيد في القرآن متعلقة بشرك العبادة والدعوة فقط، 763 آية كلها متعلقة بشرك الدعوة في القرآن، ومنه سور كاملة تتعلق بشرك الدعوة، مثل سورة الزمر مثلا من أولها إلى آخرها تتعلق بشرك الدعوة بالله تعالى. كذلك المثلثة وهم النصارى حتى الآن ما يعبدونه ليس إلا أصناما من دون الله، لأنهم يعبدون الثالوث ويزعمون أن الإله ملفق من ثلاثة عناصر هي الابن والأم وروح القدس، ويجعلون روح القدس قد حل في جسم عيسى، وبذلك يجعلون هذه أصناما من دون الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى في الرد عليهم في كتابه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فعيسى وأمه من يملك لهما من الله شيء إذا أراد أن يهلكهما؟ لا أحد، فهما من عباد الله الصالحين الذين يرغبون فيما يرضي الله تعالى ويخافون من سخطه، فلذلك يخافون من سخط الله تعالى ويرغبون في طاعته ومرضاته، لذلك قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. من الشرك في الدعوة شرك دون هذا، ولذلك بعضه مخرج من الملة وبعضه لا يخرج منها، فمن المخرج من الملة منه الذبح لبعض الوجهاء لقصد التقرب إليهم، وكذلك الذبح للقبور، وكذلك الذبح لبعض الأحجار أو النصب وتعظيمها بأي شيء من العبادة. هذا ثبت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يفعله، وهو شرك أكبر مخرج من الملة. ومما ليس مخرجا من الملة من هذا ما يفعله بعض الناس من التوسل بذوات عباد الله تعالى والتقرب بهم إلى الله، فنحن نعلم أن الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنه وحده المدبر الحي القيوم الذي لا يموت، وهو وحده الإله الذي لا يصمد إلا له، ولا تطلب الحوائج إلا منه، ولا يرغب إلا فيما عنده، ولا يرهب إلا مما عنده. لكن بعض الناس قد يصل إلى قصور في تصور نفسه وتصور علاقته بربه، فيظن أنه لا يستطيع أن يسأل الله تعالى مباشرة. سؤال الله تعالى عبادة، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وروي عنه في حديث آخر فيه مقال: الدعاء مخ العبادة. فالدعاء إذن لا يصرف منه شيء إلا الله، ولذلك أنكر الله على من يدعو سواه، فقال في آيات سورة فاطر: وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ونعى على الذين يدعون الملائكة وذكر أنهم سيكونون خصومهم يوم القيامة، ونعى على الذين يدعون عيسى وأمه في هذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فبذلك تبين أن هذا إنما هو من ضعف الإيمان ومن عدم معرفة الله تعالى، فالذي يعرف الله تعالى حق المعرفة لا يسأل حاجة إلا منه، ولذلك يقول أحد العارفين: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فلذلك من أراد أن يتخذ وساطة عند الله تعالى أو أن يتقرب إليه بذوات عباده الذين خلقهم وفطرهم وسواهم ورزقهم جاهل بالله تعالى، ليس عارفا بالله. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأعرابي كما في صحيح البخاري وقال: يا رسول الله إنا لنستشفع بك على الله وبالله عليك، فقال: ويلك، عرف ما تقول، إن الله أجل وأعظم. فرد عليه هذه الدعوة وعرفه بربه وأخبره أن الله لا يستشفع عليه بأحد من خلقه. كذلك من أنواع الشرك شرك آخر كافحه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو شرك التشريع. شرك التشريع معناه أن ينظر إلى الكبراء على أنهم يطاعون في معصية الله ويقلدون في خلاف شرع الله، وهذا ما كان حاصلا فعلا حتى في اليهود والنصارى الذين كانوا يدعون في ذلك الوقت الديانة وأنهم أهل كتاب أنزل الله تعالى فيهم في كتابه في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهؤلاء كانوا يأمرونهم بالمنكر فيطيعونهم وينهونهم عن المعروف فيطيعونهم، فلذلك اتخذوهم آلهة من دون الله، لأن التشريع من خصائص الألوهية، لا يمكن أن يشرع إلا الإله الخالق البارئ وحده. وتشريع أي قانون شرعه مخلوق فهو دين غير دين الله، دين جديد ليس هو دين الله. فكل قانون أرضي هو دين غير دين الله، هو دين غير دين الله. ولهذا نبه الله على هذا في كتابه في قوله في سورة يوسف: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ما هو دين الملك؟ هو قانونه الذي سطره وعمل به. فإذا الدين كله، الدين يطلق على القانون، كل رئيس أو ملك أو أمير قنن قانونا غير شرع الله فإنه أتى بدين جديد غير دين الله. ولذلك كان هذا صريحا في هذه الآية: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. هذا الشرك كان موجودا في ذلك الوقت، فكافحه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نفاه، وأنزل الله عليه: إن الحكم إلا لله. وأنزل عليه أن هذا التشريع كله من عند الله، وأن الرسول إنما يطلب منه بيانه بقول الله تعالى: إن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا هو تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح لأن يعارض بأي تقنين جديد، ولا يحتاج إلى إكمال ولا تتميم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك من أنواع الشرك التي كافحها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت سائدة في ذلك الوقت شرك المجتمعات، معناه أن يكون الشخص يتأثر بعادات مجتمعه ويتبعه ويقلده في كل شيء، يخاف من الرأي العام. وهذا من السنن الكونية أن كل قوم أرسل إليهم رسول يتشبثون بهذه الشبهة. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا يقولون دائما: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذه الشبهة تحول بينهم وبين اتباع الرسل، وهي كذلك في كل عصر من العصور تحول دون اتباع الدعوة إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يتربى في بيئة معينة يعلم هو أنها فيها أخطاء كثيرة، ويعلم أنها غير معصومة لا يدعي لها العصمة، ويعلم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الشبهة يلقيها الشيطان في مخه فيقول: كيف أترك ما كان عليه آبائي وأسعى إلى شيء جديد؟ ولا يعلم أن هذه الشبهة هي شبهة المشركين الذين دعاهم الرسل، هي نفسها الشبهة، وإن كان تأثر الناس بها متفاوتة، فهو قد يستطيع أن يشعر بهذا في بعض الأمور. مثلا هو يقلد آباءه في أمر دعوي، ولكن لا يقلدهم في أمر دنيوي، هو تراه يكتسب من أوجه الكسب التي لم يكن آباؤه يكتسبون بها، يسعى هو مثلا للتوظيف ويسعى للسيارات، يمتلك السيارات بل الطائرات، وهذه لم تكن عند آبائه. كيف ترفض تقليد آبائك في أمور الدنيا وتريد تقليدهم في أمور الدين فقط؟ ألا تعلم أن هذا من العلمانية ومن التفريق بين الدين والدولة؟ إذن هذه الشبهة ضعيفة ويتشبث بها كثير من الناس، وهي من الغلط الفاحش. والمنهج الصحيح أن نعلم أن الرجال لا يحكمون، وأنهم هم الذين يعرفون بالحق وأن الحق لا يعرف بهم، الحق لا يعرف بالرجال والرجال هم الذين يعرفون بالحق. فلذلك نتحاكم في كل جلل وجليل إلى كتاب الله المعصوم، لأنه ليس بين أيدينا معصوم غير كتاب الله وغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. فإذا حصل أي خلاف أرجعناه إلى الله ورسوله، هذا المنهج الذي رضي الله لنا وبينه بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولو الأمر منهم هم الذين يستنبطونه منهم، لأنه بين فقال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، معناه هم العلماء الذين يعرفون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن يشير إلى الظروف العادية التي يعيشها الناس، وقوله أو الخوف يشير إلى الظروف الاستثنائية التي تحصل في حال الفتن والحروب وضيق العيش ونحو ذلك. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، معناها جعلوه فوضى، كل شخص يأخذ رأيه فيه، وهذا يقلد هذا وهذا يقلد الآخر وهكذا، حتى تقع تحزبات والآراء المختلفة، وتكون الأمور حينئذ يحكم فيها الرويبضة ويوسد الأمر إلى غير أهله. وهذا هو رفع الأمانة الذي حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أمارات الساعة، فسألوه ما رفع الأمانة يا رسول الله؟ قال أن يوسد الأمر إلى غير أهله. فهذا يحصل عند رفع العلم، ولذلك أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يرفع هذا العلم انتزاعا، ولكن يرفعه بموت أهله. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلهذا المنهج الصحيح الصواب أن لا نتحاكم إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد، كما قال مالك رحمه الله: ما منا من أحد إلا وهو راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وحده، كل أحد منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. والشافعي رحمه الله أيضا كان على نفس المنهج، ولذلك قال: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك وروي أيضا عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: ما وجدتم من قولي موافقا لشرع الله موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما لم تجدوه كذلك فاضربوا بها عرض الحائط. وكذلك أبو حنيفة قال هذا، وأحمد بن حنبل قال، وهم أئمة الدين الذين اتفقت الأمة على أنهم حصلوا على القدر المطلوب من العلم وعلى القدر المطلوب أيضا من التبصر والفهم، وجمعوا بين أمرين هما الصبر واليقين، اللذين إذا جمع الشخص بينهما كان إماما. والله تعالى يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لأن الصبر هو الذي يكافح الشخص به الشهوات، واليقين هو الذي يكافح الشخص به الشبهات. فإذا نجى الشخص من الشهوات والشبهات كان استحق لقب الإمامة، مع أن لقب الإمامة لقب عظيم شرف الله به إبراهيم، فقال تعالى: إني جاعلك للناس إماما، وهذا بعد أن امتحنه وابتلاه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، نجح في هذا الامتحان. قال: إني جاعلك للناس إماما، هذه جائزة الامتحان، هي هذا الوسام العظيم من رب العالمين. ولكن همة إبراهيم كانت علية، فقال: ومن ذريتي، يريد أن تبقى الإمامة متسلسلة في ذريتي. فبماذا أجابه ربه؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين، من كان منهم على منهجك وطريقك فيمكن أن ينال هذا اللقب، لكن الظالمين منهم لا يدخلون في هذا العهد ولا يستحقونه، لا ينالهم عهد الله هذا. إذن كان هذا في المجال العقدي، وكافح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الظواهر السيئة حتى صرفها بالكلية. فكان منها ما يصعب علاجه ويحتاج إلى وقت لإزالته، كالأصنام مثلا، لم يستطع إزالتها عن الكعبة إلا يوم فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، بعد أن مكث 21 سنة وهو يجاهد، بعد البعثة 21 سنة يجاهد من أجل تنحيتها، ولم يتمكن من ذلك إلا قبل موته بسنتين، العام الثامن من الهجرة أزالها، وأرسل السرايا تهدم الأصنام التي ليست داخل مكة، أرسل خالد بن الوليد ليقطع العزة وليهدم مناتة واللات، فهدمها خالد بن الوليد ومن معه، وصعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوق الكعبة فكسر بقية الأصنام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى بعضها بقدح في يده فيقول قل جاء الحق وزهق الباطل، وينكسها حتى تكسرت الأصنام والأنصاب وزال كل شرك من جزيرة العرب وأيضا زال من النفوس. المهم ليس فقط أن يزول الشرك الظاهري، بل المهم أن يزول الشرك من القلوب والنفوس حتى لا تعتاد عليه، لأن كثيرا من الناس قد يتربى في بعض الأحيان في بعض البيئات على بعض الأمور الشركية التي يراها بسيطة، يظن أنها ليست ذات شأن كبير، وهذا ما يحصل فعلا. ولهذا قال الله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يجد شيئا من الشرك في نفسه، إما للرياء، والرياء شرك أصغر، واختلف هل هو مبطل للعمل أو لا. العمل الذي رؤي به، ليس كل العمل، ليس محبطا لكل الأعمال، ولكن العمل فقط الذي رؤي به هل يحبطه الرياء أو لا، محل خلاف، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويها عن ربها عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. إذا حان الأذان فأذنوا. نعم. فهذا يدل على أن هذا النوع من الشرك وهو الرياء شرك خطير، لأن الله أرسل إلينا الرسل كما أخبرنا بشريعة وإخلاص، ولذلك قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. فهذا يقتضي إزالة هذا النوع من الشرك، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه فيقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. كذلك شرك التشريع الذي ذكرناه لا يزال في بعض الأحيان يوجد لدى بعض الناس، فيطيع المخلوق في معصية الخالق، والمخلوق لا يطاع في معصية الخالق حتى ولو كان أباك أو أمك أو أقرب الأقارب إليك، فإنه لا يغني عنك من الله شيئا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة ابنة محمد إني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب عم رسول الله إني لا أغني عنك من الله شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هذا ويريد منا أن نعرف الله حق المعرفة وأن نوحده حق التوحيد حتى لا يقع أي التباس ولا إشراك في الذهن، مجرد حصول هذا في الذهن. كذلك في بعض الأحيان يقع من بعض الناس التباس فيما يتعلق بالوسيلة والتقرب، فنحن نعلم أن العبادة متفاوتون في تقريب الله عز وجل لهم واصطفائه لهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والرزق منه الرزق الأخروي، وهم متفاوتون في الأعمال الصالحة، منهم الصالحون ومنهم الطالحون، وهذا ما أخبر به الجن عن أنفسهم، قالوا وإنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، لكن لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع. لماذا؟ لأن المخلوق يمكن أن تنفعه وأن تضره، فلذلك يمكن أن تقدم إليه منفعة دون أن تستشيره في ذلك، ويمكن أن ترفع عنه ضررا دون أن تستشيره في ذلك، لأنك يمكن أن تنفعه وأن تضره. أما الله تعالى فيقول كما روى عنه رسوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذا كان لا يمكن أن نبلغ ضره ولا أن نبلغ نفعه، فكيف نتقرب إليه إلا بشيء بينه لنا ووضحه؟ إذن لا يمكن أن نتقرب إليه إلا بما شرع. فإذا كان الأمر كذلك فهنا إذا أردنا قضاء حوائجنا فلا شك أن الوجهة التي ينبغي أن نتوجه إليها هي سؤال الله تعالى والرغبة إليه، والرغبة إليه ودعاؤه من تحقيق العبادة له. ولذلك من لا يسأل الله تعالى عند أي رغبة وعند أي حاجة فإنه مصاب بمرض في قلبه يحول بينه وبين التوفيق لهذه العبادة العظيمة. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعهم يسألون الله كل شيء حتى الملح للطعام، أقول كان هذا في مجال الاعتقاد الذي هو الطرف الأول مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وتلخيصا له، فإن التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله ينقسم إلى قسمين: توحيد في العلم والخبر، وتوحيد في الطلب والقصد. أما التوحيد الذي في العلم والخبر فهو ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التوحيد الذي في القصد والطلب فهو أن لا تطلب حاجة إلا منه، وأن لا يدعى سواه، وأن لا يرغب إلا إليه، وأن لا يخشى إلا منه. أما القسم الثاني فهو الشريعة، والشريعة معناها ما ينظم علاقات العباد مع ربهم وما ينظم علاقاتهم فيما بينهم. أما علاقاتهم بربهم فقد شرع الله فيها العبادات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفصل أحكام صلاتها وزكاتها وصيامها وحجها وجهادها وأيمانها ونذورها وذبائحها، وهذه هي العبادات: الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف والأيمان والنذور والجهاد والذبائح. إذن هذه هي العبادات. كذلك ما ينظم علاقات العباد فيما بينهم وهو المعاملات، وهي التي فصلها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أحكامها، فبين أحكام النكاح وأحكام البيوع وأحكام العقود كلها، وكذلك بين علاج الأمراض الاجتماعية التي تؤدي إلى الإخلال بأحد الضروريات التي لا بد منها، وهي الدين والعقل والبدن والمال والعرض والنسب. وبين لنا علاج هذه الأمراض التي تخل بأحد هذه، وهي المسمات بالحدود. وكذلك بين لنا ما يفصل النزاعات والخصومات بين الناس، وهو القضاء. فكل هذه هي الشريعة، كل هذه الأحكام بتفاصيلها هي الشريعة. ولا شك أن هذه الشريعة تنقسم إلى قسمين: قسمها المتعلق بالحقوق، حقوق الله تعالى، يسمى بالدين، وقسمها المتعلق بالمعاملة الظاهرة الذي يرفع إلى القضاة ويحكم فيه بالأحكام يسمى بالشرع. وبعض القضايا يفصل فيه بين الشرع والدين، وبعضها يكون الموقف منه موحدا. فمثلا لا شك أن قضايا الأنكحة بعضها يدين فيه الشخص، معناها يوكل إلى دينه، وبعضها يرفع إلى القضاة فيحكمون فيه بأحكامهم، وبعضها يكون مما يفرق فيه بين القضاء والفتوى، فيعتبر فيه جهة الشرع وجهة الدين، كل ذلك باعتبار محدد. هذه الشريعة لم تترك شيئا من مجالات الحياة إلا بينته بأوضح تبيين. ولذلك ثبت أن سلمان الفارسي أتاه يهودي فقال: يا سلمان، إن نبيكم قد بين لكم كل شيء حتى القراءة. والقراءة معناه الخروج إلى الخلاء، إلى الغائط. فقال سلمان: نعم، أمرنا أن لا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وأن نستجمر ثلاثة. فهذا بيان من سلمان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك أي شيء إلا بين حكم الله تعالى فيه. وهذا يقتضي عموم الشريعة وشمولها لجميع الميادين. فمن أحكامها ما يتعلق بجانب السياسة، بجانب العلاقة بين الراعي والرعية، وهو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وورد فيه كثير من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وورد أيضا في القرآن بعض الآيات المبينة له. ومنها ما يتعلق بالعلاقات العامة، معناها علاقة المسلمين بالكفار، وهو مبين أيضا في كثير من الآيات والأحاديث، مثل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وكما في قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وآيات السيف وآيات الجهاد كلها من هذا القبيل. وكذلك ما يبين علاقات المسلم بالمسلم كعلاقة الوالد بالولد كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكما في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك المجال. وكذلك ما يبين علاقات الأزواج فيما بينهم، وقد ثبت فيه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. وكذلك ما يختص بالميدان الاقتصادي فيبين ما يحل من التعامل وما يحرم وأوجه كسب هذه الأمة وما تنتفع به. فالنظرية العامة لذلك تحريم أكل المال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، يا أيها الذين آمنوا أكلوا من طيبات ما رزقناكم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكذلك بيان أن المال لله تعالى، وأن من جعل تحت يده إنما هو وكيل ينتظر العزل في كل حين، وأنه يتصرف تصرف الوكيل، والوكيل معزول عن غير النظر. وهذا ما بينه الله تعالى بقوله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. وكذلك منه ما يبين ما يحل من التعامل وما يحرم، مثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وكذلك أوجه اكتساب هذه الأمة وانتفاعها، وهو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله جعل رزقي تحت ظل رمحي. فهذه الأمة ليس تقدمها بالتكنولوجيا، وليس تقدمها بالثورة الزراعية ولا بالثورة الصناعية، ولا يمكن أن تسعى وراء الأمم في ذلك. فلو نازعنا الآن أمريكا مثلا والدول الصناعية في صناعتها لما وصلنا إلى مستواها، وكذلك لو نازعنا الدول الزراعية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين مثلا في الزراعة لما وصلنا إلى مستواها، لكننا لم نكلف بهذا. فرزقنا ليس فيما هنالك، جعل رزقي تحت ظل رمحي، رزق هذه الأمة بالجهاد في سبيل الله. فلذلك إذا تركته ورجعت إلى الزرع أو اكتساب أمور الدنيا سلط الله عليها الذل، كما في حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا بيان لأوجه عز هذه الأمة وأوجه اكتسابها ومن أين ترزق. وكذلك فيه أمور أخرى وأحكام أخرى تفصيلية تتعلق بالأخلاق، وتبين أن إطارها العام هو الرحمة، وأن الرحمة صفة من صفات الله كتبها على نفسه وطلبها من عباده. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه الرحمة كتبت على كل شيء، كما ثبت في حديث أبي ذر وشداد بن أوس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وكذلك بيان للأخلاق الاجتماعية العالية، وبيان للمنهج السلوكي المرغوب. وانظروا إلى قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتهم وكان الله غفورا رحيما. فهذا أبلغ الأخلاق وأحسنها وأولاها بالاتباع وأقومها، وهو المنهج الصحيح الذي بيّنه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يتعلم الخلق ولا التعامل إلا من سبيله، فالدين المعاملة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. فهذا التعامل بين الناس بالتي هي أحسن وبالإنصاف وبالعدل هو الأصل الخلقي التشريعي الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة الشاملة. لا نستطيع استقصاء الجوانب التي تدخل في مجال الإسلام شريعة، معناه التي بيّنها الإسلام تشريعا، ولكن الذي نجزم به ونقوله أنه ما من شيء إلا ولله حكم فيه، سواء كان ذلك الحكم صريحا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير صريح، يستنبطه الذين يستنبطونه منهم، يستخرجه العلماء. ولذلك كان من فضل الله تعالى ولطفه بهذه الأمة أن استخرج لها من العلماء من قعدوا لها قواعد أصول الفقه التي هي علم اقتصاد الشريعة. فعلم اقتصاد الدنيا، علم الاقتصاد هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحدودة من الموارد المحدودة، وعلم أصول الفقه هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل التي لا حصر لها من النصوص المحصورة. نصوص القرآن لن تزداد بآية، هي الآن في العد المدني الذي لدينا 6214 آية، لا يمكن أن تزاد بآية ولا أن تقص منها آية. ولا حديث أحاديث الأحكام الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز 10,000 بكثير، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي وصلت إلينا تقريبا لا تتجاوز 100,000 حديث بكثير، ومع ذلك فهي محتوية على جميع الأحكام، متناولة لكل شيء، إما بالصريح وإما بالتضمين، وإما أن يكون في دلالاتها المختلفة. وأهل العلم هم الذين يستنبطون ما لم يرد بالتصريح، وأما ما ورد بالتصريح فلا يحتاج إلى أهل العلم فيه. فلذلك كانت النصوص تنقسم إلى أقسام، فمنها ما هو قطعي الدلالة والورود، وهذا لا يحتاج الناس فيه، من كان يعرف العربية فلا يحتاج فيه إلى العلماء، لأنه كل شخص منا يعرف معنى قول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. هل فيكم أحد يجهل معنى قول الله تعالى: لم يلد ولم يولد؟ لا، كل من يعرف العربية يعرف معنى هذه، ولا يحل له أن يقلد فيها أحدا، لأن الله هو الذي تكلم بهذا، وهو الذي أمرنا بالإيمان به، وأعطانا من العقول ومن الفهم ما نفهمه به، ونظير هذا من القرآن كثير. لكن من النصوص أيضا ما يكون غير قطعي الدلالة، يكون محتملا لعدة احتمالات، وهذا حينئذ لا بد أن نحتاج فيه إلى أهل العلم الذين يعرفون لنا الراجح من تلك الاحتمالات، ويستطيعون الجمع بين ما يوهم التعارض منها. فإذا إذا جاء النص صحيحا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان من القرآن أو من السنة فلا يحتاج فيه إلى العلماء، من وصل إليه قامت عليه الحجة به، ولا يحل له أن يقلد فيه أحدا إذا فهمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا صحيحا لا نقاش فيه، مثل قول الله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. إذا جاء النص لا يدري الشخص هل هو صحيح أم لا، مثلا حديث لم يعرف الشخص درجته، لم يدري هل هو واصل إلى درجة الصحة أو لا، يحتاج هنا، لكن معناه واضح، يحتاج فقط إلى من يصححه له، لكن لا يحتاج إلى من يشرحه له، لأن معناه واضح، وتفسير الواضحات من الفاضحات. إذا جاء النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه واضح جدا كالشمس في رابعة النهار، الرسول أبلغ منا، هو أفصح الناس، فإذا كلامه واضح، كل من يعرف العربية يفهمه، لكن هل هو صحيح عنه أم لا، نحتاج هنا إلى العلماء، نسألهم هل هذا الحديث صحيح، فإذا قالوا صحيح خلاص انتهى دورهم ونعمل نحن به، لأنه ليس لأن العلماء قالوه، وإنما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. قد يأتينا من النصوص ما لا يكون صريحا، يكون في دلالته إشكال، حينئذ نحتاج إلى العلماء: تعالوا فسروا لنا معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، مثلا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نعم يا أيها الذين شاهدتم منكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. هذه الآن الآية نحتاج فيها إلى بيان، فنذهب إلى العلماء فنسألهم عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. هذا نحتاج في دلالته إلى العلماء لأنه ليس كل أحد يستطيع فهمه، فنذهب إلى العلماء ونسألهم ويفسرونه لنا. طبعا إذا أشكل على بعضهم لن يشكل على جميعهم، لا يمكن أن يشكل شيء من القرآن على كل الناس لأنه جاء بيانا وما لم يبين منه بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله. مثلا الصلاة جاءت إجمالا في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن بينها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الحج جاء إجمالا في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بتطبيقه وقال حجوا، قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فبين لنا مناسكنا في الحج. إذن البيان الشافي الكافي لن يعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل إشكال فأهل العلم الذين هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينون لنا هذا الإشكال وتنحل المشكلة. رسول صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل الأمثل، ولا شك أنه لا يمكن أن يستقيم الشخص على دين الله ما لم يمتحن ويبتلى. ولذلك كان طريق دعوة وهي مجاهدة الشخص لنفسه. أنتم تعلمون أن الجهاد 14 قسما 14 مرتبة، ولذلك كان ذروة سنام الإيمان 14 مرتبة. أوله جهاد النفس وهو 4 مراتب. أولا أن يجاهدها الشخص على تعلم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جهاد صعب، كثير من الناس ينقطع دون أن يتعلم ويكون صالحا للتعلم ولكن الشيطان يحول بينه وبينه. إذن هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مجاهدتها على العمل بما تعلمه ولو آية واحدة، كلما تعلم حكما واحدا أو دقيقة واحدة مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم طبقها. إذن هذا يحتاج إلى جهاد عظيم أيضا، لأن كثيرا من العلماء قد لا يعملوا بما تعلم، فنعوذ بالله. نعم إن شاء الله، فيكون حينئذ قامت عليه الحجة بما تعلم. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه إن أخوف ما أخافه هذا القرآن ألا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا أتتني فقالت أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. إذن هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة جهاد النفس على الدعوة إلى ما تعلمه الشخص وعمل به، لأن ملة محمد صلى الله عليه وسلم ملزمة للدعوة، لا يمكن أن يكون الشخص من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهو لم يدعو. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة منها وهي ما بعد البعثة كلها دعوة وجهاد، لم ينزع قلادة سيفه من عنقه إلا بعد أن مات صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لهذه قضية هي التي نبه إليها الشيخ، قضية جهاد النفس على الدعوة إلى ما تعلمه الشخص وعمل به، هذا واجب أقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحجة فيه في آخر عهدنا به في حجة الوداع التي ودع الناس فيها، فقال بلغوا عني ولو آية. وكذلك قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا يمكن أن يكون الشخص ممن اتبعه إلا إذا كان على سبيله، وسبيله هو أن يدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. المرتبة الرابعة من مراتب جهاد النفس هي جهادها على تحمل الأذى في سبيل الدعوة، على الصبر على ما يلقاه الشخص من الأذى في سبيل الدعوة. وهذه المراتب الأربع هي وصية لقمان لابنه التي تقرأونها في سورة لقمان. أولها العلم في قوله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثانيا العمل في قوله يا بني أقيم الصلاة. ثالثا الدعوة في قوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. رابعا الصبر في قوله واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذن هذه الأربع هي مراتب جهاد النفس، وبعدها جهاد الشيطان وهو فقط في مرتبتين، جهاده فيما يلقيه من الشهوات وجهاده فيما يلقيه من الشبهات. جهاده فيما يلقيه من الشهوات عدته الصبر، لأن الصبر هو الذي يمنع الشخص من الوقوع في شهواته. الصبر 3 شعب: الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على قدر الله. ثانية جهاده فيما يلقيه من الشبهات، والشبهات هي ما يشبه الحجة وليس بحجة، يلقيه الشيطان من الوسوسة ومن الانحرافات، وجهاده فيها باليقين، يقين بالله. ومن جمع بين الصبر واليقين كان إماما، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم بعد هذه جهاد المنافقين والكفار. جهاد المنافقين أربع مراتب: جهادهم بالنفس، وجهادهم بالمال، وجهادهم باللسان، وجهادهم بالقلب. وجهاد الكفار أيضا بالنفس والمال والقلب واللسان، هذه أربع مراتب للمنافقين وأربع للكفار، فالجميع 14 مرتبة هي مراتب الجهاد في سبيل الله، من استكملها فقد وصل إلى ذروة سنام الإيمان. نصلي إن شاء الله ونعود إلى استكمال الموضوع وإلى الأسئلة بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من تمام الحديث الماضي أننا كنا نتكلم فيما هو تاريخ فيما مضى في وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء به في جدة هذا الدين وفي بدايته. لكن إذا عرضنا هذا على واقعنا فإننا سنجد كثيرا من الاختلاف بين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي طبقه وبين ما نعيشه. لذلك فإن أبسط مقارنة بين حياتنا وبين حياة محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به واتبعوه تبين لنا هذا الاختلاف وهذا البون الشاسع، وتبين لنا أيضا أنه يجب علينا أن نرجع إلى ما تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم رغم كل العوائق والعلائق، وأن نحاول إصلاح أنفسنا قبل أن يفوت الأوان. فأنتم الآن في خيارة من أمركم وفي صحة منكم ومضاء تصرف، وها هو كتاب الله ينطق بينكم، وها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهدوا لأنفسكم في العودة إلى ما ترككم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تردوا عليه الحوض فتضربوا ضرب غرائب الإبل ويحال بينكم وبينه فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا سحقا. إذن احذروا واعلموا أن هذا لا شك واقع، وأنكم ستردون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يصل إليه إلا من استمسك بهذا المنهج الذي تركه عليه، وأن من غير وبدل سيذاد عنه كما تذاد الإبل الضلل. فاجتهدوا لأنفسكم الآن في وسيلة نجاتكم من عذاب الله تعالى، وتذكروا أن هذه الأعمار حجة عليكم قد قامت، وأن هذه الشريعة التي نزلت إليكم واختاركم الله لها وجعلها ختاما لشرائعه وجعل كل الأديان السابقة إعدادا لها مسؤولية في أعناقكم، وأنكم قد بايعتم ربكم وعاهدتموه على أمر ليست لكم الخيارة فيه ولا لكم حق التراجع عنه، وخاطبكم الله به في التوراة والإنجيل والقرآن فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. واعلموا أن الله تعالى قد أخبر عن تعامل الناس مع هذا العهد والوعد الذي أخذ عليهم، فقسمهم إلى قسمين: قسم وفوا بما عاهدوا الله عليه وهم الصادقون، وقسم نكصوا على أعقابهم ولم يفوا لله بما عاهدوه عليه وهم المنافقون. وفيهم يقول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وعلم بقوله ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم أن المقصود هنا النفاق العملي لا النفاق العقدي، لأن النفاق العقدي شرك بالله تعالى، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فعلم أن المقصود النفاق العملي لا النفاق العقدي. والنفاق العملي هو عدم الوفاء لله بما عاهده الناس عليه، عدم الصدق مع الله هو النفاق العملي وهو المذكور في هذه الآية. واعلموا أن الصادقين قد اختارهم الله تعالى لقيامهم بهذه المهمة، فبالإضافة إلى كونها كانت تكليفا أصبحت تشريفا لهؤلاء لأنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه. ولذلك شهد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بثمانية أيام لشهداء أحد، فوقف عند رؤوسهم وقال إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهؤلاء الصادقون هم الذين أمرنا الله أن نكون معهم، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهم الذين وصفهم وبينهم لنا بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين في تعاملنا مع الله، وأن يوفقنا لما يرضيه عنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير أجمعين، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا في قرة عين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجدنا حيث نهانا، وأن لا يفقدنا حيث أمرنا. ونسأله تعالى أن يجعلنا من جنوده المخلصين الذين لا يخافون فيه لومة لائم، وأن يجعلنا سلما على أوليائه حربا على أعدائه، وأن يجعل ولاءنا فيه وله. وأسأله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا في مجلسنا هذا من الذين تتنزل عليهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. وأستقبل الآن بعض الأسئلة التي كان الأخ يرتبها. هنا يقول: قلتم في محاضرتكم إننا لم نكلف بمنافسة الدول العظمى الصناعية والزراعية في التكنولوجيا والزراعة، من أين لكم هذا؟ ثم ألا يتعارض هذا مع قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ نستطيع وكيف نستطيع أن نعدم ما أمر به الله تعالى، أن نعد ما أمر الله تعالى به دون نعد ما أمر الله تعالى به دون منافستهم، بل كيف نجاهدهم ونحن لم نعد العدة لمجاهدتهم، وكيف نعد العدة دون منافستهم؟ بارك الله في صاحب السؤال وجزاه خيرا، ولعله لم يسمع جيدا ما قلته، فأنا لم أقل إنه لا ينبغي الزرع ولا الصناعة ولا تعلم هذه العلوم، ولكن قلت لو تركنا الجهاد، تركنا جهاد الدول الصناعية التي ذكر حتى نصل إلى مستواها وحتى نكون معها عيد لعيد، فهذا ما لا يتم. ولم يجري في التاريخ أن جيشا مسلما وجيشا كافرا اقتتلا بعدة متساوية. الكفار دائما عدتهم الدنيوية أقوى من عدة المسلمين الدنيوية، ولذلك قال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وكم للتكثير، والله مع الصابرين. وقصة بني إسرائيل في هذا من أبلغ الأدلة، وهي التي قص الله علينا في كتابه لما فرض عليهم دخول أريحاء، فلما فرض عليهم دخولها قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لكن كانت فيهم بقية من أهل الخير، وهي رجلان فقط، قال رجلان من الذين يخافون الله تعالى، من الذين يخافون، أنعم الله عليهما بهذا الخوف الذي جعله في قلوبهما، ادخلوا عليهم الباب، أنتم لم تكلفوا بإحياء أحد ولا بإماتته ولا بهدايته، فالله وحده هو المحيي المميت الهادي إلى سواء الطريق. أنتم كلفتم ببذل جهد امتحنتم به، لأن الجهاد والدنيا كلها إنما هي امتحان، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتنا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن كل هذا امتحان من الله تعالى ليعلم هل نستطيع أن نضحي في سبيله، أن نبذل أنفسنا في سبيله، أن نقول مثل ما قال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. هل نستطيع أن نبذل أنفسنا في سبيله، أن تتمعر وجوهنا في سبيله، أن نقدم شيئا من مالنا في سبيله؟ هذا الامتحان إذا علم الله منا الإخلاص والصدق فسيجازينا على النية لا على الفعل، لأنه لو شاء لانتصر منهم جميعا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. قصة بني إسرائيل لما فعلوا هذا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون لأنكم الآن انتصرتم على أنفسكم، وإذا انتصرتم على أنفسكم فهذه بداية الطريق إلى النصر على عدوكم. وأنا لما ذكرت مراتب الجهاد قبل الصلاة بدأت أولا بجهاد النفس قبل جهاد الشيطان والمنافقين والكفار، لأن أحد الدعاة المجربين يقول من انهزم أمام نفسه في معركة الإصلاح حري أن ينهزم أمام غيره في معركة السلاح. لا بد أولا الإعداد والعدة هي هنا في القلب، أن يكون الشخص جاهزا إذا وقف في وقت الضائقة ووقف في وجه العدو لا ينكص على عقبيه. إذا كان الشخص يستطيع هذا ووصل إلى هذه الدرجة الإيمانية فالحمد لله قد أعد العدة. العدة تبدأ من هنا ادخلوا عليهم الباب. بعد هذا لكن بني إسرائيل لم يستجيبوا لنصح الرجلين فقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا حتى أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. أخردوا إلى الأرض لأنهم قد دأبوا ودربوا على تربية فرعون لهم وجبروته وطاغوته وقد عودهم على العبودية لغير الله فلم يستطيعوا توحيد الله، لأن هذه العبودية التي نشأوا عليها حتى شابوا عليها تمنعهم من إخلاص العبادة لله وحده، فلم يستطيعوا أن يطبقوا هذا. ففرض الله عليهم التيها 40 سنة يتيهون في الأرض حتى مات الكبار الذين تعودوا على جبروت فرعون وطاغوته، ونشأ جيل جديد قد تعودوا على حياة الشظف والبدو ولم يكن عليهم سلطان ولم يتعودوا على المدن التي فيها الإكراه وفيها الذلة. تعلمون أن حياة المدن دائما فيها القيود، شخص لا يخرج في وقت معين مثلا يخاف على نفسه يلزم بحضور في مكان معين، له أسوار حيطان تحوطه من جميع الجهات، هذه كلها مذلة. أما حياة البدو التي نشأوا فيها فهي حياة عزة، ولهذا قال أبو العلاء المعري الموقدون بنجد النار بادية لا يحضرون وفقد العز في الحضر. فهؤلاء هم الذين استطاعوا أن يشاهدوا، الذين عاشوا في التيه وتربوا في الفيافي دون سلطان هم الذين استطاعوا أن يدخلوا عليهم القرية وأن يشاهدوهم. فلذلك المقصود هنا هذا الأسلوب الأخي في سؤاله أسلوب رائع، أسلوب إسلامي صحيح، لأن كل من سمع حكما فلم يقتنع به ينبغي أن يسأل من أين لك هذا، من أين أخذت هذا، وهذا هو الإنصاف وهو العدل. الصواب أن كل من سمع حكما فلم يقتنع به يسأل من أين لك هذا، لأن النصوص موجودة ومحصورة. وأنا ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، وأن الزراعة ليست وجه تقدم هذه الأمة، وذكرت لذلك دليلا هو حديث ابن عمر في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما إذا تبايعتم بالزرع وإذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، ودينكم المقصود هنا هو ما تركتموه وهو الجهاد. إذن هذا هو الدليل وجزاه الله خيرا. أما إعداد العدة فلا شك أنه واجب، وأننا مطالبون بأن نعد أنفسنا بكل ما نستطيع، وأول ذلك الحذر المذكور في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا، ثم نتدرج فيما استطعنا من إعداد القوة، ولكن لا يعني هذا تعطيل الجهاد حتى نصل إلى مستواه، بل نجاهد بما نملك من قوة. والرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين يوم بدر وليس معه إلا 300 راكب وليس لهم إلا 100 بعير وليس لهم إلا 8 أسياف وليس عندهم من الخيل إلا 3، ومع ذلك كانت معركة بدر الفاصلة. ذبات معناها جماعات، نعم 2 أو 3 في خلاف. ما هو حكم الله تعالى في الحكام الذين لا يطبقون شرع الله، وهل يجوز الخروج عليهم وإن أدى ذلك إلى الفتنة؟ بالنسبة لحكم الله تعالى هو ما بينه في كتابه، والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس لحاكم ولا لمحكوم ولا لأي شخص أن يرغب عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كل الناس يجب عليهم الاستسلام لحكم الله ولما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب عليهم تطبيقه، ويتفاوتون في المسؤولية. لا شك أن مسؤولية الحاكم الذي ولاه الله على رقاب بعض المؤمنين أعظم من مسؤولية الفرد في نفسه، ولا شك أن مسؤولية رب الأسرة الذي هو مسؤول عن أولاده وزوجته وبناته مسؤوليته أعظم من ليس له أولاد ولا بنات. ولا شك أن مسؤولية المطاع في القبيلة أعظم من مسؤولية الفرد غير المطاع فيها، ولا شك أن مسؤولية العالم أكبر من مسؤولية الجاهل، وأن مسؤولية الغني أكبر من مسؤولية الفقير. فلا يجوز تعطيل شيء من حكم الله تعالى، ومن فعل ذلك فقد حاد الله وناده. وأما بالنسبة للخروج على من أعلن عدم رضاه بحكم الله